أما بعد، فلم يزل الله عز وجل هو القهار العباد، ولم يزل الملك جميعه في قبضته، ولم يزل الخلق جميعا مربوبين مقهورين، ولم يزل الذي ينزل بنا لا يزيد على كونه التربية لنا مع سبق من نذر الله عز وجل الواضحات وآيات الله تعالى البينات. فلم يزل يلزم عقد القلب على شهود قهر الله عز وجل، وأن ترى المخلوقين أصفارا معدودين، وأن يكون لك شغل بهم، أن يكون شغلك بنفسك، وأن يكون تعلق قلبك بربك، والتعبد بذلك القدر بعد أن تراه فعل الله تعالى. فالتوجه إلى الله تعالى أن يعلمنا حكمته في ذلك، وأن يشهدنا رحمته في ذلك، وأن يبلغنا استحسان قدره، وأن لا نقترح عليه فوتا، بل يجتمع القلب في اغتنام ذلك القدر. فهم القلب الآن اغتنام القدر، وأن يتغير منا الحال، لتشغل ما بقي من الأزمان والأوقات في العبادات والطاعات. والذي يلزم التنبيه عليه كل من له مظلمة، فنستسمحه أن يفارق حتى يدفعها، من كان به عقوق لوالديه أو اقتراف لمصيبة الربا أو لغير ذلك من المصائب التي على الآلة المشؤومة، فنستسمحه في أن يخرج من تلك المظالم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فاللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك ورفع بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.